اذهب بكتابي هذا Oh! وكذلك يفعلون قال إن الملوك إذا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة قال يا أيها الملأ أي فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُسْتَقِرًّا قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا والزيتون والطور سينين